ولكنك تجبن أن تنفس عن غيظك بمقامه الطبيعي. واحد غزني أروح على الغزن ده أنفعل عليه. طيب واحد غزني هروح على بعض ليه؟ على نفسي. دي مسألة اسمها تحويل النزوع. اسمها ايه؟ تحويل. لان انت عندك طاقة غضبية واللي انت غضبان عليه ومنحور منه ومتضايق ما انتش قادر تعمل فيه حاجة، تقوم تنفس الطاقة الغضبية في ايه؟ في انك تعض على الله. تعض في ايه؟ فما دامت المسألة كده قال كل موتوا بغيظكم. قل موتوا بايه؟ ومعنى قل موتوا بغيظكم ان اغاظة المؤمنين لكم ستستمر الى ان تموتوا. يبقى مفيش فايدة. يبقى العملية اللي انتم بتعملوها غير ذات ايه؟ جدوى ولا فيها فايدة. قل موتوا بغيظكم. واحنا قلنا ساعة يؤمر الانسان بشيء ليس في اختياره، لان الموت مش اختياره، انما نيجي للحتة اللي فيها الايه؟ فيها الاختيار. يبقى هتفضلوا من غزين لانكم لا تدرون متى تموتون. يبقى هتفضلوا من غزين ولا لا؟ ومدام هتفضلوا من غزين من مين؟ من المؤمنين. ومدام من غزين من المؤمنين يبقى بيطبقوا منهجهم صح ولا مش صح؟ يبقى دي بشارة طيبة لمين؟ للإيمان، ونذارة خبيثة للايه؟ للكافر. قل موتوا بايه؟ بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني الأمور اللي ما تعدتش الى ان تقال. مش هو قال وما تخفي صدورهم؟ اللي تخفي صدورهم ايه؟ وما دام اللي هيجازي عليم بما تخفي صدور، مش هنجازيكوا بس باللي انتوا بتعملوه عمل نزوعي، بل باللي ايه؟ باللي جوه الصدور. ان تمسسكم حسنه تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. القران لانه كلام ربنا له في الاساليب تفنن، والعبارات في المعنى الواحد تختلف، لان كل مقام وان كان المعنى يكاد يكون واحدا الا ان كل معنى ايه. طب ما هو مثلا يقول ايه؟ ان الانسان خلق ايه؟ هلوعا اذا مسه واذا مسه الخير كده. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. يبقى مره يتكلم عنها مس في الشر والخير، ومرة يتكلم عنها إصابة في الشر وفي الخير. أهي إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه وإذا مسه، ما قالش وإذا أصابه، الاثنين مسه. وبرضه في الآية الثانية إيه؟ حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة، ما قالش هنا مس وهنا أصاب، إنما هنا خالف في الأسلوب. خالف في الأسلوب، قال إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما جابش هنا كلها مس ولا كلها ايه؟ إصابة، بل هنا مس كلام رب. لما تنفعل المعاني كده تقول ده ما لا يقوله الا رب، مش ممكن تيجي على البال دي. طب هو مرة يقول مس ومس، ومرة يقول إصابة أصاب، انما هنا نقول له طيب يا اخي ما تعرفنا المس والإصابة ايه. بعض العلماء قال لك المس والإصابة واحد، بدليل ان اذا مسه الشر واذا مسه، والآية الثانية قال إن تصيبكم حسنات إيه أنت تصيب؟ ما أصابك من حسنات وما أصاب، قال لك ده ما هم معنى واحد. نقول له يا أخي ده المس معناها إيه؟ إيجاد صلة بين المس والممسوس. إنما هل إذا مس الرجل امرأته بيقول له توضى، هو في إصابة هنا؟ مش في إصابة. إذا المس مجرد إيه؟ التقاء الإيه؟ الماس بالممسوس. إنما الإصابة التقاء وزيادة، اللي ضرب ألم فورم صدره التقى ويبقى إيه؟ يبقى إصابة. يبقى إذن فيه فرق بين الإيه؟ فيه فرق بين المس والإصابة على الأول. هنا لما تيجي تقول إذا مس إيه؟ إن تمسسكم حسنة تمسك، يعني إيه؟ يعني الحسنة تبقى بسيطة، يعني مش حسنة كبيرة قوي. حسنة مثلا زي خصب، زي رخاء، زي غنيمة خدتوها، زي شوية نصر، وان كان ضئيلا يتعبه. مش مثلا حاجه كبيره قوي قوي، يعني واحد مثلا كسب له 10 ساخ تقوم تتغاظ. طب يكاد تخلي الغاظ ده لما يكسب له 100 جنيه ولا حاجه مثلا، يعني انما ده دليل على ايه؟ على ان ان اي خير يجي له ولو كان بسيط يتعبه. مش مثلا يعني ما يتعبهمش الا الخير الكبير،